بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه شاكرا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. في الآخرة لمن الصالحين. ثم وما كان من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا. ولم يك من المشركين. بسم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا.

كذبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله وأعلم بما ضل عن سبيلي ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ربك وأعلم بما ضل عن سبيلي

واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليك ولا تك في ضيق مما يمكرون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا

انسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما عليك المولى صلى وعلى القارئ تجلى يا رب اغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا وكذا يا خدم الاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أسامة جلال عامر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ ركب لنا الصوتية وإنارة الحفلات ومخازن الفراشة الكبرى تحت إشراف وإدارة أولاد الحاج رضا المكدوبي المقيمين بعزبة العجيزي مركز أطور.